كن مطيعا يا صديقي لإشارات المرور، كن مطيعا يا صديقي لإشارات المرور، وعبور الشارع دوما من محلات العبور، من محلات العبور، هكذا والله تنجو أنت من كل شرور، أنت من كل شرور، مثلما أنت مجد وصديق للنجاح، مثلما أنت مجد وصديق للنجاح، كن صديقا للنظام وامضي في درب الفلاح، كن صديقا للنظام وامضي في درب الفلاح، سترى الخير قريبا، سترى كل السرور، سترى كل السرور، كن مطيعا يا صديقي لإشارات المرور، كن مطيعا يا صديقي لإشارات المرور، وعبور الشارع دوما من محلات العبور، من محلات العبور، هكذا والله تنجو أنت من كل شرور، أنت من كل شرور، قدوة كن يا صديقي في التفاني والنظام، قدوة كن يا صديقي في التفاني والنظام، هكذا تحيا كريما بنجاح وسلام، هكذا تحيا كريما بنجاح وسلام، أنت في كل مجال نلت إعجاب الحضور، نلت إعجاب الحضور، كن مطيعا يا صديقي لإشارات المرور، كن مطيعا يا صديقي لإشارات المرور، وعبور الشارع دوما من محلات العبور، من محلات العبور، هكذا والله تنجو أنت من كل شرور، أنت من كل شرور، ليس في العالم أحلى من نظام وأمان، ليس في العالم أحلى من نظام وأمان، يجعل الناس بخير دائم طول الزمان، يجعل الناس بخير دائم طول الزمان، هكذا يبقى النظام يزهو في كل الأمور، يزهو في كل الأمور، كن مطيعا يا صديقي لإشارات المرور، كن مطيعا يا صديقي لإشارات المرور، وعبور الشارع دوما من محلات العبور، من محلات العبور، هكذا والله تنجو أنت من كل شرور، أنت من كل شرور.